الحمد لله. تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة، فإذا كانت يسيرة أو كانت متفرقة للحاجة فإنها لا تبطل الصلاة، كما يحمل الصبي الطفل ويضعه مثلا، أو يقترب ليسد الفرجة، أو يتقدم خطوة إلى فرجة فتحت في الصف، فلا بأس بذلك والله أعلم.